في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والكرم، أحمده على فيوض نعمه وأشكره على تتابع إحسانه وفضله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه ما تتابع الليل والنهار، وعلى آله الأبرار وصحبه الأطهار وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل، وموضوعها بعون الله المتابعة 12 لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى: وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وأن في الآية تمجيدا لله سبحانه بأنه خالق هذا العرش العظيم ومالكه. ولازلت وإياكم في هذه الرحلة القدسية التي نتأمل من خلالها في عظيم ملكوت الله وعظيم صنعه، من خلال تأملنا في ذلك المخلوق العظيم وهو العرش المجيد، وما أخبر الله جل وعلا عنه، وما أخبر عنه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في الحلقات المتقدمة عرض عدد من المسائل المتعلقة بالعرش الكريم. المسألة الأولى، وهي أنه مخلوق عظيم كريم مجيد. والثانية، وهي تفنيد التفسيرات والتأويلات الخاطئة لمعنى العرش. والثالثة، وهي أن العرش أول المخلوقات. والرابعة، وهي مكان العرش وأنه أعلى المخلوقات. والخامسة، وهي الإشارة إلى بعض من خصائص العرش المجيد علاوة على ما تقدم، وذكرت منها أعظم خصائصه، وهو استواء الله تعالى وتقدس عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وعظمته. وذكرت أن من خصائص العرش أنه لا يبيد ولا يثنى، وأنه ليس داخلا فيما يقبض ويطوى كما هو الشأن في الأرض والسماوات. ومن خصائص العرش ما جعل الله له من ملائكة كرام يحملونه ويحفون به، وهذا جاء الخبر عنه في القرآن والسنة. أما القرآن الكريم ففي حمل الملائكة للعرش العظيم ومن حوله من الملائكة، جاء خبر الله سبحانه في القرآن العزيز قوله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش، أي أحدقوا به وأطافوا به واستداروا حوله تعظيما وإجلالا. وديدنهم وحالهم وشغلهم حمد الله وتسبيحه وتنزيهه عن النقائص، ويقدسونه ويمجدونه ويعظمونه، كما في تمام هذه الآية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ومن شغلهم أيضا عليهم السلام استغفارهم للمؤمنين. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وذكر الله في موضع آخر من القرآن أن للعرش حملة، وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله، فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة، وأن حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند قوله جل وعلا: الذين يحملون العرش، أي عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي. وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم. واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام. وقوله تعالى: ومن حوله، أي من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يدل أن حملة العرش ومن حوله لهم مزيد فضيلة كما تقدم، فهم ملائكة من الملائكة المقربين الذين نوه الله بهم في قوله: لن يستنكث المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، الآية. قال الإمام البغوي رحمه الله: الملائكة المقربون هم حملة العرش، انتهى. فهم مقربون في المكان والمكانة، وأفضل المقربين رؤساء الملائكة الثلاثة الذين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرهم في دعائه الذي يفتتح به صلاته إذا قام من الليل، فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الحديث رواه مسلم. ويذكر بعض المفسرين وبعض شراح كتب الحديث وغيرهم يذكرون تسمية تطلق على حملة العرش، وهي قولهم: الملائكة الكروبيون. ولا أعلم حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ذكر لهم بهذا الاسم أو الوصف، وإنما جاء ذكرهم بهذا الاسم في أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، وفي بعض الآثار وكلام بعض المفسرين. والمتعين الاقتصار على ما جاء به الخبر الصحيح، فالله سماهم الملائكة المقربون وحسبنا بهذا. وبعد، فهذا متسع وقت الحلقة، وللكلام عن هذا الموضع تتمة، وبخاصة ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حملة العرش العظيم، أتابعها في حلقة تالية بعون الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يسعدنا وينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.